ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فانصر وإلى ربك فارغب فإذا طرأت فانصر وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة في ختام هذا الحفيظ الديني الكبير الذي تحييه إذاعة القرآن الكريم لمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبثه من هنا من مسجد الأربعين بقرية دقادوس مركز ميت عمر بمحافظة الدقهلية.